زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بإخوة الأفاضل. حياكم الله. رأينا في الحلقة السابقة قدوم أبي سفيان إلى المدينة ليستطلع الأخبار، وهو خائف أن يعلم المسلمون بما فعلت قريش فينتقض العهد. أكان خوفه من عار نقض العهد أم من قوة المسلمين يا شيخ؟ سؤال وجيه. أبو سفيان قبل إسلامه لا يهمه ما يلحقه من عار نقض العهد، فله مواقف سابقة في عدم الوفاء، ولكن خوفه الآن من تزايد قوة المسلمين وتوسع دعوتهم في الآفاق. هذا الأمر جعله يوقن باقتراب زوال سلطة قريش، لذلك أتى ليجدد العقد ويطيل أمد البقاء. يا شيخ، نعم. إذا كان يعلم ازدياد قوة المسلمين فلماذا ساعد بكر على خزاعة ناقضا بذلك العهد؟ حسبوا أن المساعدة سرا وتحت جنح الظلام تخفى عن العيون، لكنه لما تأكد من انكشاف أمرهم هرول يريد التنصل مما فعلت قريش، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فكان هذا سببا لفتح مكة وسقوط طغيان قريش. اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إلى رسول الله، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. يا شيخ، ما الدالة التي دخل بها على هؤلاء ليشفعوا له وهو الذي كان خصمهم اللدود وما زال، وما معنى عبارة عمر؟ نعم، ليس له من دالة إلا أنه سيد قومه، وكان له شرف عليهم في الجاهلية فظن أنها تنفع. ومع ذلك، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم، فقد شعر كل من أبي بكر وعمر أن الأمر لا يحتاج إلى شفيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صمم على أمر ما ضد قريش ولا تراجع عنه، لأنه بوحي من الله. وأما عبارة عمر رضي الله تعالى عنه، فالذر معناه النسل، وكذلك صغار النمل، أي سيجاهدهم ولو لم يكن معه إلا هؤلاء على ضعفهم، فإنه لم ييأس من جهادهم لما يكن لهم رضي الله تعالى عنه من بغض نظر كفرهم وطغيانهم. تابع يا أحمد. ثم جاء أي أبو سفيان فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديها، فقال يا علي إنك أمس القوم برحمة، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. معنى هذا أن الصحابة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة. هذا صحيح. فوفد خزاعة الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من بني بكر بمساعدة قريش وأن القتل قد استحر فيهم، فبلغ عدد قتلاهم ما بين 20 على رواية و23 على رواية أخرى. لا شك أن هذا أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نهض من مجلسه وهو يقول لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي. وقد سمع منه هذا القول جمع من الصحابة، فعرفوا من ذلك عزمه على غزو قريش. تابع يا أحمد. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ يا شيخ، نعم، ما معنى قوله يجير بين الناس؟ بمعنى أنه يعطي أبا سفيان عهدا وأمانا، والمسلم بإمكانه أن يجير فلا يرد جواره. نعم. وقد أجارت أم هانئ رضي الله تعالى عنها اثنين من المشركين فأمضى لها ذلك وقال: قد أجرنا من أجرت. لكن توقف المسلمين عن إجارة أبي سفيان معناه تعطيل فتح مكة وتأجيل ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منتهى الذكاء من هؤلاء الذين أبوا جوار أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. تابع يا أحمد. قالت فاطمة: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. هل سيقول: أيها الناس أجيروني، أم أنا أجير نفسي؟ تقصد أجير نفسي؟ نعم. في رواية الواقدي أن أبا سفيان خرج إلى المسجد بين ظهري الناس فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس، ولا أظن أن محمدا يغفرني، أي يرد جواري. ثم ركب ناقته وانصرف إلى مكة. تفضل يا أحمد. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم أخبرهم بما جرى. نعم، معنى هذا أنه لم يأتهم بشيء ليطمئنوا على وضعهم، فماذا كانت حالتهم؟ علموا فشل مسعى أبي سفيان. نعم. ثم باتوا في خوف وترقب، فلا هم في سلم فيأمنوا، ولا هم في حرب فيستعدوا. وهذا أيها الإخوة من أصعب الأمور، خوفا ومعاناة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، فأمرهم بالجد والتجهيز وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقم منهم أشد الانتقام. لا يا خالد، الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فإذا باغتهم وهم لم يستعدوا كان أدعى إلى استسلامهم، وبالتالي إلى حقن دمائهم، وسنرى ذلك. تابع يا أحمد. فتجهز الناس، وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون في رأسها ثم خرجت به. يا شيخ، لم أفهم بعض العبارات. جعلت لها جعلا و نعم، فجعلته في قرون في رأسها. الجعل بمعنى الأجر، أي أعطاها مالا لقاء توصيل الكتاب. أما القرون في الرأس فهي الجدائل في الشعر، أي جدلت عليه شعر رأسها، وهذا زيادة منها في حفظه، لكأنها كانت تعلم أن أمر الكتاب خطير وخطير جدا. وربما ستسأل عنه أو تفتش، فأخفته في هذا المكان المكين. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والزبير فقال: انطلقا حتى تأتي روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. يا شيخ، هل روضة خاخ بعيدة؟ ولماذا قال هنا عن المرأة ضعينة ولم يقل امرأة؟ ورد في رواية أخرى أنهما وجد المرأة في الحليفة، نعم، وهي على مسيرة يوم من المدينة. والضعن هنا بمعنى الارتحال، والمرأة ترتحل على الهودج تسمى ضعينة، لذلك سميت هنا ضعينة لأنها مسافرة. في رواية أخرى وردت بلفظ امرأة كما في رواية الواقدي، واللفظ أدرك امرأة من مزينة، وقد ذكر أن اسمها كنود. تابع. فاستنزلاها وقال معك كتاب؟ فقالت ما معي؟ ففتش رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. ماذا عني بقوله ولا كذبنا يا شيخ؟ عنا بذلك ما كذبنا لأننا نحمل معنا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدقا، ويحتمل أيضا أنهما ما أخطأ بأنها هي المرأة المقصودة التي عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحمد. ثم قال والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. نعم. فلما رأت الجد من قالت أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منه فدفعته إليهما. يا شيخ، لو امتنعت عن إخراج الكتاب هل سيجردانها فعلا؟ في حالة التأكد من أن المتهم عنده شيء يخفيه. نعم. لا في حالة الشك. نعم. فيمكن استعمال التهديد والتخويف بما يجعل المتهم يخرج ما عنده. نعم. ولو حصل الامتناع المطلق لكان بلا شك سيعودان بها إلى المدينة لتفتشها وتنزعها ثيابها امرأة مثلها. نعم. فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. هل ذكر أحد من أصحاب السير نص الكتاب أم اقتصروا على عبارة يخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم؟ والكتاب موجه إلى قريش، فإلى من يا ترى؟ ذكر النص بعدة روايات، لذلك حاول ابن القيم رحمة الله عليه أن يجمل ذلك بعبارة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وعبارة قريش عامة، والرسالة يجب أن تكون لرجل مخصوص يعد من كبارهم ليعرف له فضله في التبليغ. فالرسالة كانت موجهة إلى صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو وعكرمة ابن أبي جهل، وفيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن في الناس بالغزو ولا أراه يريد غيركم، وقد أحببت أن تكون لي عندكم يد بكتابي إليكم. تابع يا أحمد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا بقريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. وفي هذا القدر كفاية، ولنا لقاء إن شاء الله. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيلي.